بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءات التعليق على كتاب جلاء الأفهام بفضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع الباب الأول من هذا الكتاب، والذي ذكر فيه المؤلف رحمه الله وصدر كتابه فيه بذكر ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع الفصل الأول، والفصل الأول ذكر فيه الأحاديث المرفوعة، يعني ما روي عن الصحابة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا في هذا الفصل عند حديث البراء ابن عازب. يقول المؤلف رحمه الله: وأما حديث البراء بن عازب فقال أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، وذكر إسناده عن مولى البراء بن عازب عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي كتبت له 10 حسنات، ومحي عنه بها 10 سيئات، ورفعه بها 10 درجات، وكن له عدل 10 رقاب. وهذا الحديث ذكروا فيه الحاشية أن فيه متروكا، حديث فيه ضعف. قال: وأما حديث جابر بن عبد الله فقال النسائي في سننه الكبير، وذكر إسناده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله عز وجل وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الا قاموا عن انتن من جيفه. وقال ابو داود الطيالسي، وذكر اسناده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله عز وجل وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الا قاموا عن انتن من جيفه. قال أبو عبد الله المقدسي: هذا عندي على شرط مسلم، صححه على شرط مسلم. يقول: وقال أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر إسناده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوني كقدح الراكب، إن الراكب يملأ قدحه فإذا فرغ وعلق معاليقه، فإن كان فيه ماء شرب حاجته أو الوضوء توضأ، وإلا أهراق القدح. فاجعلوني في أول الدعاء وفي أوسطه، ولا تجعلوني في آخره. قال: هذا لفظ ابن أبي عاصم، لفظ ابن أبي عاصم. وقال الطبراني، وذكر إسناده عن جابر فذكر نحوه، إلا أنه قال: فاجعلوني في وسط الدعاء وفي أوله وفي آخره. وهذا الحديث ذكروا فيه الحاشية أن ضعفه الهيثمي وابن حجر والسخاوي، وذكروا علة هذا الحديث. قال: وأما حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الطبراني، وذكر إسناده عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي. قال الطبراني: لا يروى عن أبي رافع إلا بهذا الإسناد، تفرد به معمر ابن محمد. ومعمر ابن محمد متروك، فالحديث يعني شديد الضعف أو باطل. وذكروا فيه الحاشية، قالوا: هذا حديث باطل واهن. يقول: وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة، وذكر إسناده عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل وليقل ذكر الله من ذكرني بخير. وهذا حديث يعني نفس الكلام فيه، نفس الكلام في الحديث السابق، هو نفس إيه برضه من طريق معمر بن محمد. قال: وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى فقال الترمذي في جامعه، وذكر إسناده عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ، فليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم ليثني على الله، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال الترمذي: هذا حديث غريب. وفي إسناده ما قال: وفائد بن عبد الرحمن يضعف، فائد بن عبد الرحمن في سند هذا الحديث يضعف في الحديث، وفائد هو أبو الورقاء، فائد بن عبد الرحمن الراوي عن عبد الله بن أبي أوفى. وقال الإمام أحمد بن حنبل: فائد متروك الحديث. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم ابن حبان: كان ممن يروي المناكير عن المشاهير، ويأتي عن ابن أبي أوفى بالمعضلات لا يجوز الاحتجاج به. ورواه الحاكم في المستدرك، وقال: إنما أخرجته شاهدا، وفائد مستقيم الحديث كذا قال. وأما حديث رويفع بن ثابت، فقال الطبراني في المعجم الكبير وذكر إسناده عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. قال: ورواه إسماعيل بن إسحاق في كتابه، وذكر إسناده عن رويفع الأنصاري فذكره. وهذا الحديث ذكروا فيه الحاشية أن سنده ضعيف، وأن مداره على ابن لهيعة وهو ضعيف. قال: وأما حديث أبي أمامة، فقال الطبراني وذكر إسناده عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا ثم قاموا منه لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان ذلك المجلس عليهم ترى. وقال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا، وذكر إسناده عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلى الله عليه عشرا بها ملك موكل بها حتى يبلغنيها، أو حتى يبلغنيها. الحديث الأول يعني الحديث الأول يعني سنده ذكر في الحاشية أنه لا بأس به، وله إيه مروي من طريق غير أبي أمامة من الصحابة وسبق قبل ذلك. الحديث الثاني ذكروا أن الحديث واهن وذكروا علته. قال: وأما حديث عبد الرحمن بن بش بن مسعود، فقال إسماعيل بن إسحاق في كتابه الوقت فضل الصلاة، بإسناده عن عبد الرحمن بن بش بن مسعود قال: قيل يا رسول الله أمرتنا أن نسلم عليك وأن نصلي عليك، فقد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: تقولون: اللهم صل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم. قال: حدثنا مسدد هذا القائل إسماعيل بن إسحاق في كتابه، وذكر إسناده عن عبد الرحمن بن بش بن مسعود فذكره. قال: حدثنا النصر بن علي بإسناده عن محمد بن عبد الرحمن بن بش بن مسعود رضي الله عنه قال: قلنا أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نصلي عليك ونسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه، ولكن كيف نصلي عليك؟ قال: تقولون: اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، فذكره بمثله السواء. قال: وعبد الرحمن هذا، يقصد عبد الرحمن بن بش بن مسعود، قال: وعبد الرحمن هذا معدود في الصحابة، ذكره ابن منده، وقال ابن بشير بدل بشر، وقال ابن عبد البر ابن بشير ويقال ابن بشر رضي الله عنه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل علي، روى عنه الشعبي، وروى عنه محمد بن سيرين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك الحديث. وعبد الرحمن بن بش طبعا هو الإشارة يقول هذا معدود في الصحابة، هذه الإشارة إن عبد الرحمن بن بش بن مسعود مختلف في صحبته، مختلف في صحبته. طبعا من يقول ان هو اذا كان اذا لم يكن من الصحابه، نلاحظ ان الحديث الاول قال: قيل يا رسول الله، لو لم يكن من الصحابه فالحديث هيكون كده، هيكون مرسل، ولكنه صحيح الاسناد اليه. وكما ذكر ابن القيم يعني من قال بصحبته، زي كلام ابن القيم هنا، من قال بصحبته فالحديث يكون مسندا. قال: وأما حديث أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه، فقال النسائي وذكر إسناده عن سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار عن عمه أبي بردة ابن نيار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها 10 صلوات، ورفعه بها 10 درجات، وكتب له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات. قال ابن القيم: لكن علة هذا الحديث أن وكيعا رواه عن سعيد بن سعيد عن سعيد بن عمير الأنصاري عن أبيه وكان بدريا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي فذكره. وسعيد بن سعيد يقول وكيع رواه عن سعيد بن سعيد، سعيد بن سعيد فيه جهالة، وسعيد بن عمير أيضا من روى عنه سعيد بن سعيد أيضا فيه جهالة. قال النسائي وذكر إسناده عن وكيع فذكره. قال: فقد اختلف فيه أبو أسامة ووكيع، تكلم في الاختلاف في سند هذا الحديث. قال الحافظ أبو قريش محمد بن جمعة: سألت أبا زرعة يعني الرازي عن اختلاف هذين الحديثين، فقال: حديث أبي أسامة أشبه. يقول: وقال الطبراني في المعجم الكبير وذكر إسناده عن أبي بردة بن نيار فذكره، ورواه ابن أبي عاصم في كتابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن سعيد به نفس الحديث، بس هو رواه من طريق آخر يعني يذكره. قال: وأما حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، فقال أبو الشيخ الأصبهاني فذكر إسناده عن نعيم بن ضمضم قال: قال لي عمران ابن حميري: ألا أحدثك عن خليلي عمار بن ياسر رضي الله عنه؟ قال: قلت بلى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إن لله تبارك وتعالى ملكا أعطاه أسماع الخلائق، فهو قائم على قبري إذا مت، فليس أحد يصلي علي صلاة إلا قال: يا محمد صلى عليك فلان ابن فلان. قال: فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة 10. وهذا الحديث ذكروا فيه الحاشية أن الحديث ضعيف جدا وفيه مجهولان. وقال الطبراني في المعجم الكبير وذكر إسناده أنا ذكرت عمران ابن هو عمران ابن حميري يعني المنسوب ل حمير. يقول روى عن نعيم بن ضمضم عن ابن الحميري قال: قال لي عمار: يا ابن الحميري، ألا أحدثك عن حبيبي نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمار، إن لله ملكا أعطاه أسماع الخلائق كلها، وهو قائم على قبري إذا مت إلى يوم القيامة، فليس أحد من أمتي يصلي علي صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه، قال: يا محمد صلى عليك فلان كذا وكذا، فيصلي الرب عز وجل على ذلك الرجل بكل واحدة 10. قال: حدثنا هذا الطبراني قال: حدثنا أحمد بن داود المكي وذكر إسناده عن نعيم ضمضم عن خال له يقال له عمران الحميري قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملكا أعطاه سمع العباد، فليس من أحد يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى الله عليه 10 أمثالها. قال رواه الرويني في مسنده عن أبي كريب عن قبيصة عن نعيم بن ضمضم. قال: وأما حديث أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف، فقال الشافعي في مسنده وذكر إسناده عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. وقال إسماعيل بن إسحاق وذكر إسناده قال: سمعت أبا أمامة الزهري يقول: سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يحدث سعيد المسيب، سمعه يحدث سعيدة بن المسيب، قال: إن السنة في الصلاة، في صلاة الجنازة، أن يقرأ فاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم في نفسه. رواه النسائي في سننه، قال: وهذا إسناد صحيح. يقول: وأبو أمامة ابن سهل ابن حنيف ابن واهب الأنصاري، ابن واهب الأنصاري من بني عمرو بن عوف بن مالك، اسمه أسعد، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم جده أبي أمه أسعد ابن زرارة، وكناه بكنيته أبو أمامة، ودعا له وبرك عليه، وعده أبو عمر وغيره في الصحابة. قال ابن عبد البر: أبو عمر توفي سنة 100 وهو ابن 92 سنة، هو مختلف، واضح أنه مختلف في صحبته. قال: وروى الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، وكان ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لكن قد اختلف في هذا الحديث، فقال مطرف ابن مازن عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السنة كذا، أن السنة في الصلاة كذا كذا، وقال عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة من السنة، وروى الشافعي بالوجهين. قال: وليس هذا بعلة قادحة فيه، فإن جهالة الصحابي لا تضر. نلاحظ هنا أن الحديث، يعني لو قلنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف كما ذكره ابن عبد البر وغيره أنه من الصحابة، فهنا ال إذا قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو إذا كان صحابيا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا يقول جهالة الصحابي لا ضرر. في وجهين: وجه الأولاني إن أبو أمامة قال، لو أبو أمامة نفسه قال وفي اختلاف في صحبته، لو إن لم يكن صحابيا هيبقى في كلام، إذا قال التابعي من السنة كذا، فيبقى الكلام هنا على حكم إذا قال التابعي من السنة كذا. لو صحابي، إذا قال الصحابي من السنة كذا والكلام عليه، كما سيشير إشارة هنا. طبعا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، يبقى هو كده يعني الأمر، حتى إن قيل إن لم يقل بصحبته فخلاص هو رواه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب إن قيل أن الرجل مبهم، فإبهام الصحابي أو جهالة الصحابي كما يقول لا تضر. يقول: وقول الصحابي من السنة، لأن هو قال أن السنة في الصلاة كذا، طب لما يقول أن السنة في الصلاة على الجنازة، يعني أن السنة في الصلاة على الجنازة كذا، هل هذا نعده من المرفوع ولا نعده من الموقوف؟ يعني الصحابي قال من السنة كذا، هنا صنيع ابن القيم إن هو جعله في المرفوعات للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو بعد كده هيعقد الفصل اللي بعديه في المراسيل والموقوفات، فهو ما عدهوش من الموقوف وذكره ضمن المرفوع. طيب هل إذا قال الصحابي، وهنا بيشير لهذه المسألة، والمسألة موجودة في كتب المصطلح، هل الصحابي لما يقول، الصحابي إذا قال من السنة كذا، هل يعد من المرفوع ولا يعد من الموقوف؟ من الموقوف عليه يعني. يقول: وقول الصحابي من السنة اختلف فيه. أظن الكلام واضح، يعني الصحابي إذا قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ده كده مرفوع. طب إذا قال من السنة كذا، هل يعد له حكم مرفوع ولا لا؟ قال: قول الصحابي من السنة اختلف فيه، فقيل هو في حكم المرفوع، وقيل لا يقضى به بالرفع، والصواب التفصيل كما هو مذكور في غير هذا الموضع، ويعني حال على غير هذا الموضع، أنه في حكم المرفوع. هذا قول الجمهور، أنه في حكم المرفوع، أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أنه يكون في حكم المرفوع، يعني السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه في حكم المرفوع. هذا قول الجمهور، ذكر ذلك النووي رحمه الله في تقريبه، وهو هنا صنيع واضح أنه يعني ذكره في إيه، ذكره في المرفوعات. اللي يقول لا يقضى فيه بالرفع، يعني أو لا يقضى به بالرفع، يعني لا يعد من المرفوع، ايه السبب؟ يعني انه يقول، يعني مما يقال في هذا يتقال، ما ممكن يكون بيقول من السنه كذا ولا يقصد سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقصد السنه الشرعيه، يعني لا يقصد السنه الشرعيه، يقصد كلمه السنه بالمعنى اللغوي، يقول من السنه كذا، يقصد مثلا ممكن تكون حد حضر خلافه مثلا سيدنا عمر، فيقول من السنه يعني من الطريقه المسلوكه، سنه في زمان سيدنا عمر مثلا. ده من الاعتراض اللي ممكن حد يعني ايه ممن يقول انه لا يحكم فيه ان هو مرفوع، يعني يعترض به وكل ده، وهذا عليه ايه جواب؟ طبعا هو الاصل انه يقصد ايه؟ الاصل انه يقصد سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الاصل في كلام الصحابه في مثل هذا ان هو بيبينوا الشرع. طيب ليه اشار لده؟ ليه اشار لهذا الكلام؟ لان الحديث نفسه عن ابي امامه فيه قال ان السنه في الصلاه عن الجنازه كذا. قال: واما حديث جابر ابن سمره رضي الله عنه. قال: اما حديث جابر بن سمره رضي الله عنه فقال الدقيقي وذكر اسناده عن جابر بن سمره قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: امين امين. فقيل: يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل. فذكر الحديث وقال فيه: يا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين صلى الله عليه وسلم. قال: وقيس ابن الربيع صدوق سيء الحفظ، كان شعبة يثني عليه. وقال أبو حاتم: محله الصدق وليس بالقوي. وقال ابن عدي: عامة الروايات مستقيمة. قال: وهذا الأصل قد روي من حديث أبي هريرة. وذكر يعني الحديث هنا في الحديث هنا سنده ضعيف، الحديث هنا سنده ضعيف، وسنده ضعيف العلة كمان غير قيس بن ربيع. ولكن يقول أن هذا الأصل روي من أحاديث أخرى، منها أحاديث مرت معنا قبل ذلك ومنها حاجات هيذكرها. يقول: وهذا الأصل قد روي من حديث أبي هريرة ومن حديث كعب بن عجرة ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومن حديث انس ومن حديث مالك بن الحويرث ومن حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومن حديث جابر بن سمره. قال: فاما حديث ابي هريره وجابر بن سمره وكعب بن عجره وانس بن مالك فقد تقدمت الاحاديث الاربعه دي، تقدمت قبل كده، ذكرها قبل ذلك. يذكر المتبقي، يذكر المتبقي وبنعدهم برضو من الصحابه، يعني لو الاسم لم يذكر قبل ذلك فهو بنعده من الصحابه اللي هو عدهم في اول الفصل. قال: واما حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه فقال ابو حاتم البستي في صحيحه وذكر اسناده عن مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث عن ابيه عن جده قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقع عتبته قال: آمين، ثم رقع عتبة أخرى قال: آمين، ثم رقع عتبة ثالثة وقال: آمين. ثم قال: أتاني جبريل وقال: يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قلت آمين. ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله، فقلت آمين. فقال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين. واما حديث عبد الله بن جز الزبيدي، وهنا بيكمل على يعني يذكر نفس الحديث ولكن ايه، يذكر نفس الاصل من حديث اخر رضي الله عنه. فقال جعفر الفريابي وذكر اسناده عن عبد الله بن الحارث بن جز الزبيدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصعد المنبر فلما صعد اول درجه قال امين، ثم صعد الثانيه فقال امين، ثم صعد الثالثه فقال امين. فلما نزل قيل له: رأيناك صنعت شيئا ما كنت تصنعه. فقال: إن جبريل تبدى لي في أول درجة. فقال: يا محمد من أدرك أحد والديه فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله، ثم أبعده. قال: فقلت آمين. ثم قال في الثانية: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له أبعده الله، ثم أبعده الله، فقلت آمين. فقال في الثالثة: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، ثم أبعده الله، فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. قال: وأما حديث ابن عباس فقال رضي الله عنهما، فقال الطبراني وذكر إسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر إذ قال آمين 3 مرات، فسئل عن ذلك فقال: أتاني جبريل فقال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فمات ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال: ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال: ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في ذلك ما رواه. نلاحظ هنا يعني هو بيذكر نفس الأصل في حديث أخرى، ولكن لما ذكر ابن عباس يذكر أحاديث ابن عباس الأخرى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا. قال: ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في ذلك ما رواه محمد بن الحسن الهاشمي. قال وذكر اسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب، يعني كتبه في كتاب يعني. قال: وكادح هذا، الكادح ده هذا في سند الحديث ونهشل، غير ثقتين وقد اتهم بالكذب، لكن لم يروى في هذا الأصل إلا هذا الحديث وحديث آخر وأكمل كلام. هذا الحديث واضح إن هو فيه اثنان غير ثقتين واتهم به الكذب. وذكروا في الحاشية أن السخاوي قال في سنده من اتهم بالكذب، قال ابن كثير: لا يصح. قال الذهبي: أحسبه موضوعا. وذكر هنا أنه لم يروى في هذا الأصل، يعني إيه في هذا الأصل؟ هو إن هو الحديث ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب لا تزال جارية ما دام اسمه في ذلك الكتاب. قال: لم يروى في هذا الأصل إلا هذا الحديث. قال: وحديث آخر، إن هذا معطوف لأنه مكتوب في السطر بعده، وده معطوف على ما سبق. وحديث آخر من رواية ابن الجارود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره هنا من رواية أبي هريرة، قال: وقد روي موقوفا. طب هو ليه بيذكر الموقوف هنا؟ لما ذكر هذا الأصل فقال اللي ورد في هذا الأصل يجمعوا مع بعض وذكروا مرة واحدة. قال: وقد روي موقوفا من كلام جعفر بن محمد. قال: وهو أشبه أن يكون موقوفا من كلام جعفر بن محمد. قال: يروي محمد بن حمير عنه قال: من صلى على رسول الله، إنه يكون موقوف بقى على جعفر بن محمد، من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب صلت عليه الملائكة غدوة ورواحة ما دام اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الكتاب. يقول: وقال أحمد بن عطاء الروثباري: سمعت أبا صالح عبد الله بن صالح يقول: رؤيا بعض أصحاب الحديث في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. فقيل: بأي شيء؟ فقال: بصلاتي في كتبي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يذكره يعني يلحق به الكلام على هذا الأصل. ثم رجع هنا بقى، من هنا رجع مرة أخرى للأحاديث الواردة عن ابن عباس في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن حديثه أيضا ما رواه الطبراني في معجمه، وذكر إسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. رواه ابن ماجه في سننه. وذكر إسناده قال رواه ابن ماجه في سننه عن جبارة بن مغلس قال: وجبارة هذا كان ممن إذا وضع له الحديث حدث به وهو لا يشعر. فهذه غفلة يعني. وذكروا في الحاشية أن الحديث بهذا سنده ضعيف جدا. قال: وهذا المعنى اللي هو معنى من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة قد روي من حديث أبي هريرة وحسين بن علي ومحمد بن الحنفية وابن عباس. فأما حديث حسين بن علي وابن عباس فقد تقدم، وأما حديث محمد بن الحنفية، طبعا حديث محمد بن الحنفية هيبقى الحديث مرسل، فهنا هو بيذكره يعني ده مش هذا فرع عن الكلام عن هذا الأصل. لذلك هنا مثلا في الطبع عندنا كاتب: وأما حديث محمد الحنفية، ومحطوط ما بين قوسين ومعمول بخط ثقيل. هذا يوهم إن هنا أن هذا الكلام معطوف، أن هذا الكلام معطوف على ذكر الصحابة، أحاديث الصحابة المذكورة سابقا، وليس الأمر كذلك. ليس الأمر كذلك، ده فرع عن الكلام في هذا الأصل، فرع عن الكلام يقول هذا الأصل ورد كذا كذا، فبيذكر إيه يذكر وجوده في هذا المقام. واللي بعد كده يقول: وأما حديث أبي هريرة. ممكن تقول: طب أحاديث أبي هريرة سبقت قبل ذلك. لا، هو بيذكر هنا حديث أبي هريرة في هذا المعنى، لسه إحنا هنا في الكلام في حديث ابن عباس. قال: أما حديث محمد بن حنفية رضي الله عنه فقال ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر إسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا واضح هنا الإرسال، من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. قال: وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في نفس الأصل فقال عبد الخالق بن الحسن السقطي، وذكر إسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. راجع مرة أخرى لأحاديث الواردة عن الصحابة. قال: وأما حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر إسناده عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. وذكروا في الحاشية أن الحديث سنده ضعيف، إن في رجل قال في السند حدثني رجل من أهل دمشق، فهذه جهالة، ولكن أصل هذا الحديث يعني مر معنا قبل ذلك وموجود في أحاديث ثابتة. وقال ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة، وذكر إسناده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأبخل الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فذلك أبخل الناس صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا سنده ضعيف، وكما ذكرنا أن هذا الأصل مروي في أحاديث أخرى. قال: وهذا من رواية الصحابي عن مثله، لأنه هو قال عن أبي أمامة عن أبي ذر، ماشي. قال: وهذا من رواية الصحابي عن مثله، وهذا الأصل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب وسبق، وابنه الحسين سبق رضي الله عنهما وقد ذكر، فهذا سبق قبل ذلك. قال: وأما حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه فقال ابن منيع في مسنده، وذكر إسناده عن واثلة ابن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قوم جلسوا في مجلس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك المجلس عليهم ترثا يوم القيامة، يعني حسرة. وهذا الحديث ذكروا في الحاشية أن سنده ضعيف جدا، ولكن الأصل روي كما يقول ابن القيم، وهذا الأصل قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما، وسبق قبل ذلك ذكر الحديث عند في ذكر حديث أبي سعيد وذكر حديث أبي هريرة. قال: وأما حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال ابن شاهين، وذكر إسناده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة. وذكروا في الحاشية أن إسناد هذا الحديث واهن، وذكروا علته. يقول: وقال ابن أبي داود أيضا، وذكر إسناده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: إن الله عز وجل قد وهب لكم ذنوبكم عند الاستغفار، فمن استغفر بنية صادقة غفر له، ومن قال لا إله إلا الله رجح ميزانه، ومن صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة. قال: وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقال إبراهيم بن رشيد بن مسلم، وذكر إسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد صلى علي صلاة إلا عرج بها ملك حتى يجيء بها وجه الرحمن عز وجل، فيقول ربنا تبارك وتعالى: اذهبوا بها إلى قبر عبدي تستغفر لصاحبها وتقر بها عينه. وذكروا في الحاشية أن هذا الحديث سنده ضعيف جدا. وقال أبو نعيم بإسناده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليكثر عبد أو يقل. وذكروا أنه ضعيف جدا، أن إسناده ضعيف جدا. قال: وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال أبو داود في سننه، وذكر إسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة صلى الله عليه وسلم. قال: ورواه مسلم عن محمد بن سلمة. أبو داود أيضا، يعني مسلم وأبو داود الاثنين رواهم عن محمد بن سلمة بهذا الإسناد، فهذا حديث صحيح مسلم. قال: وله حديث آخر موقوف ذكره عبد الله ابن أحمد. أنا يذكر إيه لما ذكر عبد الله بن عمرو فذكر حديث آخر موقوف عليه، فيقول إيه ذكر عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي، وذكر إسناده عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه وملائكته بها 70 صلاة فليقل من ذلك أو ليكثر. كذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى موقوفا، أي على عبد الله بن عمرو، ذكره أبو نعيم عن أحمد بن جعفر عن عبد الله عن أبيه. قال وله حديث، يعني لعبد الله بن عمرو بن العاص، حديث آخر موقوف رواه الحافظ أبو موسى المديني وذكر إسناده عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو قال: من كانت له إلى الله حاجة فليصم. هذا من كلام عبد الله بن عمرو في هذا الحديث، وذكروا في الحاشية أن هذا، يعني ذكروا ضعف إيه؟ ضعف هذا الخبر عن عبد الله بن عمرو، يعني فيه مجهول وفيه آخر لا تقوم به حجة وفيه صدوق ضعيف الحفظ. طيب، قال عن عبد الله بن عمرو قال: من كانت له إلى الله حاجة فليصم الأربعاء والخميس والجمعة، فإذا كان يوم الجمعة تطهر وراح إلى المسجد فتصدق بصدقة قلت أو كثرت، فإذا صلى الجمعة قال: اللهم إني أسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي ملأت عظمته السماوات والأرض، الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت القلوب من خشيته، أن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تعطيني حاجتي وهي كذا وكذا، فإنه يستجاب له إن شاء الله تعالى. قال: وكان يقال: لا تعلموه سفهاءكم، لا يدعون على مأثم ولا قطيعة رحم. قال: وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فقال الطبراني في المعجم الكبير وذكر إسناده عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي. وذكروا في الحاشية أن السخوي أعل هذا الحديث بالانقطاع. وقال الطبراني وذكر إسناده عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، ليس من عبد يصلي علي إلا بلغني صوته حيث كان. قلنا: وبعد وفاتك؟ قال: وبعد وفاتي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا الحديث ذكروا في الحاشية أن إسناده ضعيف. آخر الأحاديث التي ذكرها فيما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم قال: وأما حديث سعيد بن عمير الأنصاري عن أبيه عمير البدري فقال عبد الباقي ابن قانع وذكر إسناده عن سعيد بن عمير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صادقا من نفسه صلى الله عليه 10 صلوات ورفعه 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات. فذكروا في الحاشية أن سنده ضعيف وأن هذه الرواية معلولة أعلها أبو زرعة الرازي. هذا كان آخر الأحاديث الذي ذكره في هذا الفصل اللي هو فيما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو خصص الباب الأول فيما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جمع في كل الروايات التي وقف عليها فيما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم في فقهها، يتكلم في معناها والأحكام المتعلقة بها في الأبواب الأخرى. وكما ذكرنا سابقا أن هذا الباب الذي جمع فيه ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صحيحه وضعيفه، مسنده مرفوعه وموقوفه ومتصل سنده ومقطوع، يعني الذي جمع فيه ما ورد قسمه إلى فصلين: الفصل الأول ما ورد عن الصحابة، الفصل الأول ما ورد عن الصحابة، والفصل الثاني في المراسيل والموقوفات. فهذا الفصل الثاني في المراسيل والموقوفات فصل قصير، يعني الكلام فيه ليس الكلام فيه مش كتير زي الفصل الأول في المراسيل والموقوفات. المراسيل اللي هو المرسل، يعني معلوم المرسل ما سقط منه من بعد اللي سقط منه من بعد التابعي، والموقوف هذا موقوف على الصحابي أو موقوف على من بعده من كلامه هو. يعني يقول الفصل الثاني في المراسيل والموقوفات قال: فمنها ما رواه إسماعيل في كتابه. طبعا هو حصر الموقوفات، يعني حصر المراسيل ممكن، حصر الموقوفات في مثل هذا يعني باب واسع جدا، يعني فهو ذكر منه من هذا مما ورد. أصل الموقوفات ده أمر لا ينتهي، الموقوف على الصحابة بعد كده موقوف على التابعي، يعني في كلام كثير جدا ممكن يكون من كلام السلف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: فمنها ما رواه إسماعيل في كتابه، قال: حدثنا وذكر إسناده عن يزيد الرقشي قال: إن طبعا هذا موقوف، هذا واضح موقوف على يزيد، قال: إن ملكا موكل يوم الجمعة، إن ملكا موكل، موكل هو الخبر يعني، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن فلانا من أمتك يصلي عليك. قال: هذا موقوف. وقال إسماعيل: حدثنا مسلم قال حدثنا مبارك عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة. هذا واضح أنه مرسل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أي إسماعيل أيضا عن أيوب قال: بلغني والله أعلم أن ملكا موكل بكل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح أنه مرسل من المراسيل، هو خلط المراسيل بالموقوفات. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل قال: جئت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بن حسن رضي الله عنه يتعشى في بيت عند النبي صلى الله عليه وسلم. يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو هنا سهيل هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيسلم يعني داخل رايح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه. قال: وحسن ابن حسن رضي الله عنه يتعشى في بيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فجئته، فقال: ادنو فتعشى. قال: قلت: لا أريده. قال لي: ما لي رأيتك وقفت؟ قال: وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا دخلت المسجد فسلم عليه. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا، هنا واضح الإرسال، قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حزم قال: سمعت الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المراسيل أيضا: بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي علي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سلم بن سليمان الضبي قال: حدثنا أبو حرة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من المراسيل: كفى به شحا أن يذكرني قوم فلا يصلون علي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عارم قال: حدثنا جرير عن الحسن رفعه، فهذا مرسل، أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جعفر عن أبيه، جعفر بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحنفية، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من المراسيل: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. وده سبق قبل ذلك لما كان بيتكلم على هذا الأصل يعني. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: قال عمرو عن محمد بن علي بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. قال سفيان: قال رجل بعد عمرو: سمعت محمد بن علي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تابع للي فات، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده، يعني في زيادة رجل في السند، من ذكرت عنده فلم يصلي علي خطئ طريق الجنة. ثم سمى سفيان الرجل فقال: هو بسام وهو الصيرفي. قال: حدثنا سليمان بن حرب وعارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي يرفعه من المراسيل: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال: حدثنا وهيب عن جعفر عن أبيه المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد خطئ طريق الجنة. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر وذكر إسناده عن عبيد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، من صلى علي أو سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا سعيد الجريري عن يزيد بن عبد الله أنهم كانوا يستحبون أن يقولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، وهذا موقوف. قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا المسعودي عن عوري بن عبد الله عن أبي فاخرة عن الأسود عن عبد الله أنه قال: إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح أنه عن عبد الله بن مسعود الأسود، عن عبد الله بن مسعود، وهذا موقوف عليه أنه قال: إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. وهذا الأصل يعني مر معنا قبل ذلك ما يشبهه في المرفوع، مرفوع أيضا عن عبد الله بن مسعود. قال فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قالوا فعلمنا. قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك قائد الخير وإمام الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال حدثنا يحيى الحماني أو الحماني قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بلج قال حدثنا ثوير مولى بني هاشم قال قلت لعبد الله بن عمرو أو قال ابن عمر كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا موقوف. فقال اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير. اللهم ابعثه يوم القيامة مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون. وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. قال حدثنا محمود بن خداش قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال قالوا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ هذا واضح الإرسال فيه. عن إبراهيم أي النخعي قال قالوا يا رسول الله قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا السري بن يحيى قال سمعت الحسن قال لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا فكيف هو قد علمنا كيف هو فكيف تأمرنا أن نصلي عليك؟ قال تقولون اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا واضح أنه مرسل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمر بن مسافر قال حدثني شيخ من أهله قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ما من دعوة هذا موقوف على سعيد يقول ما من دعوة لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبلها إلا كانت معلقة بين السماء والأرض. وفي الترمذي من حديث النضر ابن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد المسيب عن عمر رضي الله عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد روي مرفوعا والموقوف أصح. قال وروى عبد الكريم ابن عبد الرحمن الخزاز عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال هذا موقوف على علي ما من دعاء إلا بينه وبين السماء حجاب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم فإذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم انخرق الحجاب واستجيب الدعاء وإذا لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب الدعاء. هذا هو الصواب موقوف ورفعه سلام الخزاز وعبد الكريم ابن مالك الخزاز عن أبي إسحاق عن الحارث وذكر أن الصواب أنه موقوف على علي رضي الله عنه. وقال القاضي إسماعيل حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت. هذا موقوف عليه. قال حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن كعبا دخل على عائشة هذا كعب الأحبار أن كعبا دخل على عائشة رضي الله عنها فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب فقال كعب ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون. هو تحت في الحاشية ذكر أن النبيه بن وهب لم يسمع من كعب الأحبار فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم القبر ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط سبعون ألفا حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم سبعون ألفا بالليل وسبعون ألفا بالنهار حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة يزفونه صلى الله عليه وسلم. طبعا واضح أن هذا موقوف على كعب. الشيء لطيف هنا يعني بصوا هنا في الحاشية قالوا ذكروا أن هو في ذكروا ان نبيه بن وهب لم يسمع من كعب، وقالوا وايضا الاثر من الاسرائيليات. هذا الاثر اللي هو بيذكر فيه كعب، يذكر رحمه الله، يذكر ان الملائكه تاتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل كذا كذا. فهل هذا الخبر من الممكن ان يقال فيه انه من الاسرائيليات؟ سواء علشان اقول ان الخبر من الاسرائيليات لازم يكون موضوع الخبر، متن الخبر نفسه يصلح ان يكون في الاسرائيليات. تاني حاجه ان يكون القائل يا اما هو عنده علم الاسرائيليات، يا اما يروي ممن علم عنه الروايه، روايه الاسرائيليات. هل هذا الخبر يصلح ان هو يكون من الاسرائيليات؟ لا أظن. طيب هو إيه اللي هيعترض إن الخبر ده يكون من الإسرائيليات؟ اللي يعترض إن الخبر ده يكون من لا يكون من الإسرائيليات، هيقول إزاي يبقى في كلام على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة في الإسرائيليات؟ ولا هو ممكن يكون ده من الإسرائيليات، خاصة إن مثلا راوي كعب الأحبار مثل هذا الخبر ممكن يكون زي ما حد ذكر دلوقتي في الاجوبه، ان هو ممكن يكون من اوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب، ممكن يكون من اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقه، او ان هو حتى يكون شيء متعلق بالانبياء. طبعا وان كان هنا واضح ان الكلام وكانه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مثل هذا الخبر يصلح ان يكون من اخبار، يصلح ان يكون من الاسرائيليات. يقول حدثنا مسلم بن ابراهيم وذكر إسناده عن علقمة، عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة ثلاثة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما، فقال لهم إن هذا العيد قد دنا، فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله تبدأ فتكبر تكبيرة تفتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تقرأ، ثم تكبر وتركع، ثم تقوم فتقرأ وتركع. هنا الكلام على الذكر بين ايه؟ بين تكبيرات العيد في الصلاة. ثم تقوم فتقرأ وتركع وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم محمد، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تركع. فقال حذيفة وأبو موسى صدق أبو عبد الرحمن أي ابن مسعود، فأقراه على ذلك، وهذا موقوف واضح. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن أبي بكر قال كنا بالخيف، ومعنا الخيف اللي هو في منى، ومعنا عبد الله بن أبي عتبة، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوات، ثم قام فصلى بنا. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي قال عن صالح بن محمد بن زائدة قال سمعت القاسي بن محمد يقول، هذا موقوف عليه، كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تلبية في الحج أو في العمرة يعني. قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا سيف بن عمر التميمي عن سليمان العبسي عن علي بن الحسين قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موقوف عليه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعيد ابن ذي حدان قال قلت لعلقمة ما أقول إذا دخلت المسجد؟ قال تقول صلى الله وملائكته على محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا موقوف على علقمة. قال حدثنا علي بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن المبارك ابن المبارك قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن وهب بن الأجدع قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول إذا قدمتم، هذا موقوف على عمر، إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعا وصلوا عند المقام ركعتين، ثم أتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت فكبروا سبع تكبيرات، بين كل تكبيرتين حمد لله والثناء عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة لنفسك، وعلى المروة مثل ذلك. قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام بن حوشب قال حدثني رجل من بني أسد عن عبد الرحمن بن عمرو قال من صلى، هذا واضح أنه موقوف. وتحت في الحاشيه ذكر عبد الرحمن بن عمرو، يعني عشان اختلاف النسخ هل هو من الصحابه المقلين يكون الصحابي المشهور، الله اعلم. من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت، هذا مرسل، أتاني آت من ربي فقال: ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها 10. فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أجعل نصف دعائي لك؟ قال: إن شئت. قال: أجعل ثلثي دعائي لك؟ قال: إن شئت. قال: أجعل دعائي كله لك؟ قال: إذن يكفيك الله، إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة. فقال شيخ كان بمكة يقال له منيع سفيان، عمن أسنده سفيان، يعني هو موجود في السند، يعني عمن أسنده؟ فقال: لا أدري. قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن يزيد الرقاشي قال: إن ملكا موكل يوم الجمعة بمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن فلانا من أمتك يصلي عليك. وهذا يشبه أثرا سابقا عن يزيد أيضا. قال: وقال علي بن المديني حدثنا سفيان قال حدثني معمر عن طاووس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول، هذا موقوف عليه: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. وهذا سنده صحيح إلى ابن عباس ومعانيه جميلة جدا. يقول: وقال إسماعيل حدثنا عاصم بن علي وحفص بن عمر وسليمان بن حرب قالوا حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي سعيد قال، هذا موقوف على أبي سعيد: ما من قوم يقعدون ثم يقومون لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة، وإن دخلوا الجنة يرون الثواب. هذا السبب أنهم يرون الثواب. قال: وهذا لفظ الحوضي، وورد هذا مرفوعا في أحاديث سبقت قبل ذلك. وبهذا يكون انتهى الكلام، أو انتهى ما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذا الباب، الباب الأول الذي صدر به كتابه في ذكر ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وانتقل للباب الثاني الذي نشرع فيه المرة القادمة بإذن الله، وهو تقريبا أطول هذه الأبواب، في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد فيه فصولا 10 فصول. فيتكلم في فصل عن معنى اللهم، يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم أو على آل إبراهيم، كما سيذكر الكلام في إبراهيم وآل إبراهيم ولا آل إبراهيم كما سيأتي بعد ذلك. فعقد 10 فصول في ذلك: فصل في معنى اللهم، فصل في معنى الصلاة، في فصل في معنى وبارك، فصل في معنى البركة، فصل في معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، فصل في الكلام على الآل، من هم الآل. فهذا هو الباب الثاني، خصه، وهو باب طويل، خصه بالكلام في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اجتهد في استيفاء الروايات الواردة فيما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الباب السابق. فهذا الذي نشرح فيه إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.